بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله: ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، هذه العبارة صحيحة. وأما قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه العبارة ليست بصحيحة. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، الله سبحانه وتعالى كلفنا مثلا إقامة 5 صلوات في اليوم والليلة، فعلى مقتضى كلام الطحاوي أن الله سبحانه وتعالى لو زادنا صلاة سادسة، طيب، ما استطعنا أن نفعل ذلك، ما استطعنا أن نفعل هذه الصلاة السادسة. فهذا الكلام ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بيان في هذا من قول الشارح. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كذلك منتقد. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ثم جعل تفسير كلفهم بلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا القول ليس بصحيح، لأن التكليف ليس هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن التكليف هو الأمر والنهي، التكليف هو الأمر والنهي. وأما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا بمعنى التوفيق، هذا بمعنى التوفيق، وأن الأمور تجري بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وسيأتي كذلك التنبيه على هذا الأمر. قال الشارح: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع بمعنى الطاقة والقدرة، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فهذه الفقرة صحيحة كما سبق، وهذا شيء من أدلتها. قال: وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، جائز عقلا، أن تكليف ما لا يطاق، وخرج بقوله عقلا شرعا. فأبو الحسن الأشعري يثبت أن تكليف ما لا يطاق هذا لا يوجد في الشرع، تكليف ما لا يطاق، ما لا يستطاع له، ومما لا يدخل في قدرة العباد، هذا لا يوجد في الشرع أبدا. الله سبحانه وتعالى كلف العباد بما يستطيعون وبما يطيقون. فأبو الحسن الأشعري أتى المسألة من قبيل العقل، مع اتفاقه مع الأئمة في مسألة، في هذه المسألة، في ردها إلى قبيل الشرع. في قبيل الشرع الأئمة متفقون بأن الله سبحانه وتعالى إنما كلف العباد بما يستطيعون وبما يطيقون. هذا هو الواقع شرعا. إذا نظرنا في أدلة الشرع وفي الأوامر والنواهي نجد هذا الكلام، أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد بما يستطيعون له، ولم يكلفهم بما لا طاقة لهم به أبدا، ما وجد هذا في الشرع. فأبو الحسن يوافق الأئمة ويوافق أهل السنة على هذا الكلام، لكن أتى المسألة من العقل. إذا يعني رددنا المسألة عقلا ونظرنا فيها بالحكم العقلي، هل يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بأمر لا يطيقونه ولا يستطيعون على فعله؟ فأبو الحسن الأشعري يقول هذا جائز عقلا، مع أنه لم يقع في الشرع، مع أنه لم يقع في الشرع. قال: وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا. كما سبق أبو الحسن يقول لم يرد في الشرع، لكن يجوز في العقل، يجوز في العقل، وهذا الكلام ليس بصواب، هذا الكلام ليس بصواب. وأما أصحابه فمنهم من قال بأن تكليف ما لا يطاق وما لا يستطاع له هذا واقع شرعا وجائز عقلا، هذا بعض الأشاعرة. ومنهم من يقول هو مذهب جمهور الأشاعرة، بل ومنهم من يقول بأنه مذهب أبي الحسن الأشعري، وهذا ليس بصواب، وإنما كما قال شيخ الإسلام إنما قاله شرذمة من الأشاعرة، شرذمة من الأشاعرة ونسبوه إلى أبي الحسن الأشعري، وهذا غلط عليه، هذا غلط عليه، وإنما أبو الحسن الأشعري وافق أهل السنة في أن ذلك لم يقع في الشرع. لكن هل يجوز عقلا؟ قال يجوز عقلا. وأما أصحابه الذين هم الشرذمة القليلة فقالوا بأن ذلك واقع شرعا وجائز عقلا. قال: واحتج من قال بوروده، الهاء بوروده يعود إلى تكليف ما لا يطاق. قال: واحتج من قال بوروده، أي في الشرع، ورود ما لا يطاق في الشرع. قال: واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، أن الله سبحانه وتعالى أمر أبا لهب بالإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن أبا لهب في النار، فقالوا إذن هذا تكليف ما لا يطاق، كيف ربنا سبحانه وتعالى يقول لأبي لهب عليك بالإيمان مع أنك من أهل النار؟ فقالوا هذا تكليف ما لا يطاق، هذا تكليف ما لا يطاق. قال: فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصل نارا ذات لهب، فكان مأمورا، فكان أي أبو لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين، بين الإيمان والكفر، وهو محال، محال الجمع بين هذين الضدين في شخص واحد في آن واحد، هذا محال أن يقال له عليك بالإيمان ولكنك أنت كافر، هذا لا يكون. فلهذا احتجت هذه الشرذمة القليلة من الأشاعرة بأن تكليف ما لا يطاق هذا موجود في الشرع، واحتجوا بأدلة منها هذا الدليل. قال: والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، الله سبحانه وتعالى إنما أخبر عن حال أبي لهب بعدما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا لهب بالإيمان ولكنه أبى وعاند واستكبر وحارب الحق وأهله، فأخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بأنه من أهل النار وبأنه لن يؤمن، فإذا الإخبار وقع بعد الأمر بالإيمان. فنفرق بين ما قاله أولئك الشرذمة وبين هذا الجواب، فتلك الشرذمة يقولون بأن الأمر والإخبار كانا في آن واحد. أبو لهب أمر بالإيمان وأخبر بأنه لن يؤمن في آن واحد، هذا ليس بصواب، بل الله سبحانه وتعالى جاء بتلك الآيات المبينة بأن أبا لهب لن يؤمن، جاء بها بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا لهب بالإيمان، فأبى وعاند واستكبر وحارب الحق وأهله. بعد ذلك نزلت تلك الآيات في بيان وفي إخبار بأن أبا لهب لن يؤمن. قال: والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، والاستطاعة التي هي سلامة الآلات. لو عدنا إلى الدرس السابق الذي انتهينا منه، وهو أن الاستطاعة على قسمين: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، وأن الاستطاعة التي قبل الفعل هي بمعنى ماذا؟ سلامة الآلات وكذلك الجوارح والصحة إلى غير ذلك. وأما الاستطاعة التي مع الفعل فهي بمعنى ماذا؟ بمعنى التوفيق، هذه من الله سبحانه وتعالى. فيقول الشارح: قال: والاستطاعة التي بها يقدر، أي يقدر أبو لهب، على الإيمان كانت حاصلة، كانت موجودة، فلماذا نقول أو فلماذا تقول تلك الشرذمة بأن أبا لهب مأمور بما لا يطاق؟ هذا ليس بصواب، بل مأمور أبو لهب بما يطاق. فكما أن أبا بكر الصديق وعمر وعليا وعثمان إلى غير ذلك من الصحابة مأمورون بالإيمان، فكذلك أبو لهب كان مأمورا بالإيمان، كان مأمورا بالإيمان. فالصحة وسلامة الآلات والجوارح التي كانت موجودة في هؤلاء الأربعة وغيرهم كذلك موجودة في أبي لهب، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى عند أن أمر أبا لهب بالإيمان بأنه كان قادرا على الإيمان، كان قادرا على الإيمان. قال: فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، لأن الأسباب موجودة فيه. قال: فلما كلف، قال: فما كلف إلا ما يطيقه، كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، وهذه من الأدلة التي تحتج بها تلك الشرذمة على تكليف ما لا يطاق، فيقولون بأن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بأمر لا يطيقون معرفته ولا يطيقون كذلك فعله. فيقول الشارح: قال: ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يعني قوله تعالى للملائكة: أنبئوني، هذا ليس بتكليف، بأنهم لو أنبؤوه لنالوا الثواب، وإذا لم يفعلوا لنالوا العقاب، وهكذا للمصورين نفس الكلام. فهذا ليس بخطاب تكليف، ولكنه خطاب تعجيز، خطاب تعجيز. قال: بل هو خطاب تعجيز، وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا. والكلام الآن على ماذا؟ على التكليف، هل يجوز أن يكلف ربنا سبحانه وتعالى العباد ما لا يطيقون؟ الكلام على التكليف. وما هو التكليف؟ التكليف هو الأمر والنهي، الأمر بفعل المأمورات وكذلك النهي عن فعل المحظورات، هذا هو التكليف. فهل يقع في مثل هذا التكليف ما لا يطاق للعباد؟ هذه هي المسألة، وهذا هو معنى المسألة. فننظر إلى الآية: ربنا ولا تحملنا، هل معنى ذلك ربنا لا تكلفنا يعني من المأمورات ومن النواهي، أو المقصود بالآية التحميل؟ المقصود بالآية التحميل وليس المقصود بالآية التكليف. قال: لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، ليس أمرا ونهيا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. هذا جائز، هذا جائز أن يأمر الله سبحانه وتعالى العبد بأن يحمل الجبل فلا يستطيع له فيموت، لكن هذا الأمر ليس بأمر تكليف، وإنما هذا مجرد تحميل. وقال ابن الأنباري أحد علماء اللغة: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين. هذا تفسير آخر، هذا تفسير آخر للآية السابقة: لا تحملنا ما يثقل علينا، أي ما يشق علينا أداؤه وإن كنا مطيقين. الإنسان قد يطيق الشيء ويفعله لكن مع مشقة، وآخر قد يطيق فعل الشيء بدون مشقة، بدون مشقة. فها هنا يعني التفسير، تفسير ابن الأنباري، محمول على أن معنى لا تحملنا أي لا تكلفنا، أي لا تكلفنا أمرا، هذا الأمر نستطيع أن نفعله لكن مع المشقة ومع الثقل. قال: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له، على تجشم أي تكلف، وتحمل مكروه أي وقد يقع علينا من المكروه ومن الضرر، مع أننا نستطيع أن نفعل ذلك الأمر لكن قد يأتي بعد ذلك ويعقب فعل هذا الأمر مع المشقة، يعقب عليه من المكروهات والضرر. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه، أي يثقل عليه النظر، فيقول يعني إنسان لآخر: لا أستطيع أن أنظر إليك ولا أطيق أن أنظر إليك، ومع ذلك فهو يستطيع أن ينظر وأن يبصر إليه، لكن هذا الإبصار يكون مع مشقة لوجود الكراهة ووجود كذلك البغض والنفور. فهذا الوجه مما هو معروف في لغة العرب. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول، أي من أهل الكلام، قال: ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته. في هذه الفقرة تقسيم الممتنع إلى قسمين: ممتنع عادة وممتنع لذاته. الممتنع عادة هو الذي يمكن أن نتصور وجوده، يمكن أن نتصور وجوده، وأما الممتنع لذاته فهذا لا يمكن أبدا أن نتصور وجوده. مثال الأول: الممتنع عادة أن يقال للمقعد الذي لا يستطيع القيام قم، أن يقال للمقعد الذي لا يستطيع للقيام قم، وأن يقال للأعمى أبصر، هذا يقال له ممتنع عادة. ما معنى عادة؟ أي في عادتنا وفي كذلك المعروف بيننا بأنه هذا أمر ممتنع، لكنه ليس بممتنع تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول للمقعد قم فيقوم، وأن يقول للأعمى أبصر فيبصر، فهذا يقال له ممتنع عادة في عادة الناس. أما الممتنع الذاتي فهذا الذي لا يمكن أن يوجد، كوجود شريك مع الله سبحانه وتعالى، وجود شريك مع الله سبحانه وتعالى، هذا يقال له ممتنع لذاته، أي لا يمكن أن يوجد أبدا ولا يمكن أن يتصور وجوده أبدا. فهذا الفريق يقول قال ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته لأن ذلك لا يتصور وجوده لأن ذلك الضمير أو الإشارة تعود إلى الممتنع لذاته لأن ذلك لا يتصور وجوده قال فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا بخلاف هذا يعود إلى الممتنع عادة الممتنع عادة لأنه يمكن ويتصور وجوده ومع ذا وذاك فهذه الأمور كلها مما لا دليل يعني فيها فيؤخذ بهذه المسائل قال ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه ما لا يطاق للعجز عنه يعني سيقوم به عن عجز فهذا لا يجوز تكليفه قال بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه للاشتغال بضده إنسان منشغل بالكفر فتقول له عليك بالإيمان وإنسان منشغل بالتقليد فتأمره بالاتباع فهذا الرجل مشغول بالضد مما أمر به فيقول هذا يجوز فأبو لهب كان منشغلا بالكفر والله سبحانه وتعالى أمره بالإيمان فقالوا هذا يجوز لأنه هذا تحت القدرة هذا تحت القدرة لكن الانتقاد وإن كان هذا الكلام صوابا لكن الانتقاد يقع في قوله ما لا يطاق يعني قول هذا الفريق بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه نعم يجوز تكليف المبتدع بأن يتبع وكذلك يجوز تكليف العاصي بأن يتوب وينوب إلى الله سبحانه وتعالى هذا كلام صواب المنشغل بالضد يجوز أن نأمره بضد ما هو منشغل به هذا أمر جائز لكن هل يقال بأن هذا أمر بما لا يطاق الجواب ماذا ها هذا الجواب بأنه لا يقال بأنه لا يطاق بل هذا يطاق هذا يطاق ويستطيع ذلك المبتدع أن يتبع ولا نقول بأنه لا يطاق قال وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى لكن كونهم جعلوا كونهم يعود إلى هذا الفريق من أهل الكلام قال لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه أن فعل ما لا يفعله العبد هذا المبتدع لا يفعل السنة هذا المبتدع لا يفعل السنة فهل نقول بأن فعل السنة لهذا المبتدع لا يطاق الجواب ماذا الجواب لا هذا هو معنى قوله أن فعل ما لا يفعله العبد أي ما لا يباشره العبد الآن فإنه يقال بأنه لا يطاق هذا بدعة هذا بدعة بل العبد يستطيع أن يفعل ذلك الفعل الذي هو مأمور بأن يفعله وهو الآن منشغل بضده قال وهم التزموا وهم يعود إلى هذا الفريق قال وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التزموا هذا يعود اسم الإشارة إلى أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه ولا يستطيعه التزموا هذا وقالوا نعم نقول ونقرر لهذه القاعدة قال وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل هذا قول من؟ ها؟ قول الأشاعرة قول الجبرية كما سبق معنا الذين يثبتون الاستطاعة مع الفعل وينفون الاستطاعة التي قبل الفعل هذا قول الجبرية قال فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.